لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني وبشرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. قال الناظم في منظومته، قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. قال يقصد يعني الإيمان. قال: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. يعني الإيمان ينقص أحيانا ثورا، يعني أحيانا، وتارة بطاعته ينمي، يعني وفي أحيان أخرى يزيد الإيمان بالطاعة وفي الوزن يرجح. هذه المسألة التي يتناولها في هذا البيت هي مسألة الإيمان يزيد وينقص. هذه مسألة من مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فيقولون في باب الإيمان: والإيمان يزيد وينقص. وهذا تقرر عندهم ردا كذلك على أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كالمرجئة الذين قالوا أن الإيمان مجرد المعرفة أو هو مجرد نطق اللسان والعياذ بالله، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فقالوا أنه لا يزيد ولا ينقص. فرد عليهم أهل السنة، قال الشارح: يخبر يعني الناظم بأن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات ونقصه بالمحرمات. وقد ذكر الله تعالى زيادة الإيمان في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن بيصرح بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي، وهؤلاء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وفي قوله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا تصريح القرآن، فكيف لهؤلاء أن يقولوا الإيمان لا يزيد؟ طب وينقص؟ ينقص. هذا دليل ابتداء عقلي، وهو ما يسمونه العلماء بمفهوم الكلام، مفهوم الكلام، أو أحيانا يسمونه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة بمعنى أن الشيء الذي يزيد كان قبل الزيادة ناقصا. يعني لو رقم عشرة لو صار 15، يعني رقم عشرة بقى 15، 15 ده كان قبل مدة أو ساعة كان 10، يعني كان ناقص ولا مش ناقص؟ ناقص. إذن فكلما كل شيء يزيد إذن هو قبل للإيش؟ للنقصان. ده ابتداء مفهوم عقلي للأدلة، ويسمونه مفهوم مخالفة أحيانا. إذن الإيمان يزيد وينقص. يقول للشارح: وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النقص، أو دليل صريح بقى في النقص، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. دين، إذن دين الإنسان بينقص، إيمان الإنسان بينقص. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نقصان دين المرأة إنها بتحيض وتتوقف عن الصلاة، فدينها هينقص، ما بتصليش الشهر كله زي الرجال، فدينها بينقص على الرجال. لو عاشت 10 سنين والراجل عاش 10 سنين ما تستويش معاه أبدا في عدد الصلوات المفروض، ما تستويش معاه، دينها في نقص بسبب الحيض ونحو ذلك. قال ذكر نقص الدين، والدين هو الإيمان. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للملائكة اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، يعني أخرجوه من النار. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال، ها، نصف دينار، الأول دينار مثقال دينار، وبعدين مثقال نصف دينار، التفاوت ده عبارة عن إيه؟ نقص وزيادة. اللي في قلبه نص دينار، زر نص في قلبه ما يعدل نصف دينار من الإيمان، واللي في قلبه دينار، يبقى في حد زايد وحد ناقص. اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، يبقى الإيمان بيوصل لحد مثقال ذرة. وده كما يقول يعني بعض العلماء هذا هو الحد الأدنى إن صح التعبير أو الأصل للأعمال، وهو مثقال الذرة، مثقال الذرة. إن الإنسان يكون عنده من الأعمال الواجبة خصوصا القلبية يكون عنده منها مثقال الذرة اللي هو أصل هذا العمل. وهذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت، منه القوي ومنه الضعيف، دلالة هذه الأحاديث عليه. والأدلة كثيرة في الحقيقة غير ما ذكر المصنف الشارح. يا مثلا من هذه الأدلة حديث حنظلة المشهور، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نافق حنظلة، فقال ولما؟ قال نكون عندك أو معك فتذكرنا الله كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، وإحنا قاعدين معك كأني شايفين الجنة والنار، فإذا انقلبنا إلى أهلنا عافسنا الأولاد والضيعات، ينقص الإيمان أو كلمة نحو إن إيماننا بينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، والله لو يعني ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، تبقوا زي الملائكة كده أخوات، هتبقوا زي الملائكة أخوات. الملائكة دول ما لهمش شهوات خالص، لا عيال ولا فلوس ولا مال ولا حاجة خالص، لو أنتوا فضلتوا زي ما أنتوا عندي هتبقوا زي الملائكة. لكن هو ذا الإنسان إنه إيمانه ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ماذا؟ ساعة زيادة وساعة أقل. وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا الحديث ينفي الإيمان في ظاهره، لكن الصحيح أنه ليس هو أصل الإيمان، إنما ينفي كمال الإيمان، ينفي كمال الإيمان. إذن الإيمان له درجة كمال وله درجات، يعني أصل اللي هي الأدنى هذا في دليل على الزيادة والنقصان. وأيضا من الأدلة حديث عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي الناس وعليهم قمص، فمنهم من يبلغ قميصه إلى الثديين، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. إيمان عمر هو نفس التأويل ده، عمر دينه سابخ، دينه كتير جدا، وفي ناس تانية دينها يدوبك زي القميص اللي مغطي الصدر بس كده وخلاص. إذن في زيادة وفي نقصان، في تفاوت في الدرجات، ودي المسألة اللي بيقولوها العلماء أيضا في باب الإيمان، وهي وأهله يتفاضلون فيه، وأهله يتفاضلون فيه، الإيمان يزيد وينقص، وأهله يتفاضلون فيه. طبعا يعني أبو بكر أهل الأمة إيمانا، وعلي ليست الأمة كلها على درجة واحدة، وليس الناس مثلا في الجملة يعني إيمانهم كإيمان الصحابة، وليس الناس في الجملة إيمانهم كإيمان التابعين، وهكذا. نعم، بل الإيمان يزيد وينقص كما وكيفا، كما وكيفا، يعني إيه؟ يزيد كم ويزيد كيف. كم مثاله مثلا أنا دلوقتي قبل ما أقعد في درس علم مثلا لحد من العلماء كنت على قدر من الإيمان من حيث الكم، بعد ما قعدت في الدرس وسمعت مسائل وسمعت أمور أنا زدت بها علما زاد إيماني كما لو العالم ده قال مثلا 10 أحاديث والعشر أحاديث دول أنا قبلتهم وآمنت بهم زاد إيماني كما وزاد إيماني كيفا وزاد إيماني كيفا بقى عندي كذلك درجة أعلى من الدرجة السابقة. قال الشارح فنحن نقول إن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، فإذا تكلم بخير وبذكر وبنصيحة زاد إيمانه، وإذا تكلم بسوء ومسبة وسخرية واستهزاء نقص إيمانه، وإذا نظر إلى مخلوقات الله تعالى ليعتبر بذلك زاد إيمانه، وإذا نظر إلى المحرمات وإلى النساء المتبرجات نظر شهوة نقص إيمانه، وإذا استمع إلى الذكر وإلى القرآن والخير زاد إيمانه، وإذا استمع إلى الغيبة والنميمة والغناء والزمر نقص إيمانه، وإذا خطى خطوات إلى المسجد للصلاة زاد إيمانه، وإذا خطى خطوات إلى الملاهي التي تصد عن ذكر الله وتزين له المحرمات نقص إيمانه، وإذا أنفق في وجوه الخير وعلى المستحقين من ماله زاد إيمانه، وإذا أنفق في الشر وفي اللهو المحرم وفي الغناء وفي الأفلام الخليعة ونحوها نقص إيمانه. هكذا عقيدة أهل السنة. يعني الحقيقة مثال آخر يعني غير اللي ذكره الشيخ محسوس جدا عند العامة جميعا تقريبا. الناس مثلا لما تروح العمرة والحج بيبقى ممكن في بيته بيروح لغاية المسجد بالعافية، ويروح هو في الحج وفي العمرة في رمضان ونحو ذلك يمشي كتير ويصلي كتير ويعمل مجهود كتير جدا، وتجد سعادة عالية وهو بيعمل كل ده. سبحان الله، لأن الإيمان بيحصل فيه زيادة. الإيمان كل ما يعمل طاعات والأماكن اللي الموجودة أماكن شريفة والزمان شريف بيزيد إيمان، وكل ما الإنسان زاد إيمان كل ما أقبل على الطاعة وأقبل على الله، والعكس بالعكس، نسأل الله العافية. قال هكذا عقيدة أهل السنة، ولا شك أن ذلك يكون سببا لأن يحذر المسلم من نقص إيمانه وهو لا يشعر، فيتحرى الأعمال الصالحة التي يكون فيها زيادة إيمانه. إذن خلاصة يعني هذا البيت، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، أن أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. هذه مسألة من مسائل الإيمان. نقف على البيت الذي بعده في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.